بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن علاج مرض الشهوة. كنا اتكلمنا في المجلس اللي قبل كده عن الأسباب، يعني إيه أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة. وفي مجلس النهاردة نتكلم عن تكملة للكلام عن العلاج. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن غض البصر، واتكلمنا عن تيسير الزواج. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن السبب الثالث من اسباب العلاج. لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان من اسباب سقوط الانسان في الشهوة الحرام من الاسباب الفراغ. يعني الانسان لما يكون عنده وقت فاضي وعنده قدرة وعنده يعني استطاعة، ولا يشغل الوقت الفاضي ده بعمل صالح، الوقت الفراغ ده ممكن يكون سبب من أسباب إن الإنسان يعمل حاجة حرام عموما. يعني كل، حتى أنت يعني لو تلاحظ مثلا في نفسك إن أنت ممكن مثلا في يوم معين، الشخص اللي مثلا عنده مشكلة في موضوع الشهوة ممكن في يوم معين يكون هو مشغول، عنده مثلا جامعة، وبعدين راح مثلا حاجة شغل معين، ولا حضر درس، ولا كان بيلعب رياضة، فاليوم مشغول. فيجي في نهاية اليوم اللي هو كان كله أعمال كان مشغول فيه، يجي في نهاية اليوم يكون مثلا مرهق تعبان ما يفكرش في حاجة، بخلاف اليوم التاني اللي هو قاعد مثلا في البيت بياكل ويشرب ومرتاح وما فيش أعمال، فقاعد مثلا ماسك الموبايل بيقلب مثلا على يتفرج على ريلز مثلا، يدخل شوية على تيك توك شوية على انستجرام، يفتح شوية يوتيوب، فقاعد فاضي مش حاجة معينة هو بيعملها، مش مشغول. فممكن حالة الفراغ دي توصل الإنسان إن هو يدخل في حاجة حرام. فعشان كده مهم إن الإنسان يستغل الأوقات، أوقات الفراغ، يلعب رياضة، قراءة، الأعمال النافعة. فدي من الحاجات اللي تعين الإنسان إن هو يتخلص من الذنوب اللي بيعملها في وقت الفراغ. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالحديث فيه إشارة، حيث طبعا حديث جميل جدا ومهم جدا، حيث صحيح مسلم، لكن فيه إشارة لمعنى جميل مهم إن إحنا يعني نبروزه كده في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فدي قاعدة، دي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان منا يحرص على الشيء النافع. فلو أنت عندك وقت فاضي وعندك استطاعة، عندك قدرة، وما عملتش حاجة نافعة، يعني مش حاجة تنفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الدين، فأنت كده ما عملتش بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان اللي مش هيعرف يستغل أوقات الفراغ ويعمر الأوقات دي بأعمال تنفعه ممكن يكون عرضة للفتن والشيطان يتمكن منه. يعني حتى في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالعلماء ذكروا في الأثار يعني إيه الوسواس الخناس؟ إن الشيطان لو شاف الإنسان قاعد ما بيذكرش ربنا، مش منشغل بالذكر أو منشغل بطاعة، الشيطان يوسوس. فلو ذكر الإنسان، لو انشغل بالذكر، الشيطان ينخنس يبعد. الوسواس الخناس يعني أول لما أنت تكون قاعد في وقت فاضي ما بتعملش حاجة، أنت كده فاتح مجال أن الشيطان يوسوس لك. لكن طول ما أنا مشغول، أنا قاعد في ذكر، في عبادة، في قراءة، في عمل نافع، في مساعدة حد، في عمل من أعمال البر والصلة، في خدمة إنسان، في قضاء حوائج الناس، فطول ما أنت مشغول بعمل، أنت بتصعب دخول الشيطان عليك. فاهمين الفكرة دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك. فدي هيدخل فيها إيه؟ ما ينفع الإنسان في الدنيا وفي الدين. فلما يكون الإنسان قاعد منشغل بالتفاهة، أو يجي في أوقات مثلا الفراغ يقول لك أنا قاعد فاضي، طب أعمل إيه؟ هتفرج على مسلسل. فقعد مثلا يتابع مسلسل مثلا تركي، ولا مسلسل، ولا واحدة تتابع مسلسل كوري مثلا ولا حاجة، ولا شاب يتفرج على أنمي، فيقعد يتفرج مثلا على يعني ممكن مثلا يتفرج على 50 حلقة في اليوم، 50 حلقة في يعني من بداية اليوم، طول ما هو قاعد يخلص حلقة ويبدأ في حلقة تانية بعدها. ده غير انشغال الإنسان وتضيع الأوقات، والوقت ده أنفس حاجة عند الإنسان، شيء هيسأل عنه الإنسان في يوم القيامة، يسأل عن شبابه ويسأل عن عمره. فده أهم حاجة في حياتك، الوقت بتاعك، عمرك، ده رأس مالك. فلما أنا أضيع الوقت ده كله في متابعة مثلا التفاهات، أو أن أنا أتفرج على الأفلام والمسلسلات، غير أن ده بيعرضني للوقوع في الحرام. يعني مثلا الأنمي لا تخلو من مثلا مشاكل في العقيدة وترسيخ معاني العقائد الشركية وعبادة الشيطان. غير كده هي بوابة للإباحية، يعني هتلاقي دايما يبقى في مشاهد معينة تتحط كده في النص، سواء بقى في الأفلام أو المسلسلات أو حتى في الأنمي. فممكن الإنسان يدخل بوابة الإباحية من الباب ده، التيك توك والحاجات دي، الريلز الصغيرة، الحاجات اللي ممكن واحد يكون شاب قاعد فاضي خالص ومش في دماغه ان هو يتفرج على مادة من المواد الإباحية، او يدخل على موقع مواقع الإباحية. لكن التصفح ده هو اللي وصله في النهاية ان هو يدخل، يعني هو يقعد مثلا يتفرج على ريلز مثلا على تيك توك، او يتفرج على ستوريز مثلا على انستجرام او على الواتساب او كده. فهو شاف، دخل فشاف مثلا فيديو، شاف فيه مثلا بنت او واحدة بترقص او اغنية او مش عارف ايه، فالحاجات دي تثير الشهوات. فبعدين يلاقي فجأة هو دخل على، هو كان في البداية بيتفرج عادي، بيقلب عادي، فجأة لقى نفسه دخل في اتجاه تاني خالص. فلما يجي يرجع بقى يتفكر كده، هو انا ايه اللي وقعني؟ يعني ايه اللي خلاني ادخل في الاتجاه ده؟ لو قعدت تتأمل هتلاقي ان من الاسباب اللي بتوقعك في كتير من المرات هي الفراغ، ان انا ما عرفتش ان انا استغل اوقات الفراغ. يعني المفروض ان دلوقتي الانسان يكون عنده اعمال ثابتة. بمعنى ايه؟ كان حد من مشايخي بيقول لي يعني نصيحة، يعني هنا بيتكلم عن فكرة الأوراد، فكرة الأعمال الثابتة، إن أنت كمسلم لازم يكون عندك أوراد وأعمال ثابتة علشان تحافظ على الإيمان بتاعك، على دينك. فكان الشيخ بيقول إن أي وقت أنت بتسيبه فاضي، الدنيا بتتمدد كده وتاخده. يعني مثلا لو إحنا عندنا يوم الاثنين أو يوم الثلاث بعد الشروق في مجلس، او مثلا عندي درس والله يوم السبت مثلا بعد العشاء، يوم الاثنين بعد العشاء، ده درس ثابت مثلا. مثلا لو انا جيت في يوم من الايام الساعة دي انا سايبها كده يعني مفتوحة، مفيش فيها اي حاجة، مش مثبت فيها عمل، مفيش حاجة، انا والله انا الساعة دي وقف لله، خلاص انا هنزل يوم الاربع من المغرب للعشاء، ده ميعاد التسميع بتاعي. لو الوقت ده فاضي هتيجي مثلا اي حاجة تانية من حاجات الدنيا هتزاحم الوقت ده، هتاخده، يعني هتلاقي حاجة من حاجات الدنيا دخلت وخدت الوقت ده، اي وقت هتسيبه فاضي، سواء بقى الحاجة دي مباحة، الحاجة دي حرام، يعني المهم ان انت اي وقت هتسيبه هيتاخد. هيتاخد ده بمعنى اللي هو يعني خلاص الوقت ده راح اتاخد منك. يعني كان ممكن انت تعمل فيه عمل صالح، او ان انت تعمل عمل تنتفع بيه في الدنيا او في الاخرة، وخلاص راح الوقت ده. يعني مثلا نضرب مثال، لو انت مثلا متعود ان انت يكون عندك يوم السبت درس بعد العصر مثلا، او درس بعد العشاء، ده حاجة ميعاد ثابت انت بتحضره، وجيت في يوم قالوا لك الدرس اتلغى، فانت هتعمل ايه؟ خلاص والله انا كان نفسي احضر لكن الميعاد اتلغى خلاص. فالوقت ده هيبقى سهل ان هو يتاخد اي حاجة تانية، هيشوف بقى ايه، والله ده مثلا في ماتش ليفربول بيلعب، ولا النهاردة مش عارف الاهلي، كل واحد هيشوف بقى ايه الحاجة اللي هي في العادي بتاخده وبتشغله، والعمل اللي هو اللي كان ثابت اللي هو كان هيعمله خلاص ما دام العمل ده اتلغى النهاردة، فهيشوف اي حاجة تانية هتاخد الوقت ده، هيعمل فيه حاجة. قليل اللي بيفكر بإيه، لأ أنا والله أنا عندي وقت وعندي أعمال ثابتة، وحتى لو العمل ده اللي أنا كنت هعمله اتلغى لأي سبب من الأسباب، الوقت ده كان وقف لله. يعني أنا أحكي لكم موقف كنت لسه بحكي للشباب، يعني هات منديل كده، منديل جنبك. كنا مرة مسافرين المدينة نحضر دورة علمية، أنا ودكتور أحمد العربي. فبعدين الدورة يوم الدورة هي كانت دورة مكثفة كده لمدة 8 أيام، وإحنا كنا مسافرين عشانها يعني. فلما رحنا في أول ميعاد أول درس، فالدورة اتلغت خالص، يعني حصل يعني حوارات ومشاكل كده، والمهم الدورة اتلغت يعني. حتى قابلنا يومها حد من الشباب كده، شاب يعني طيب كده، من أخ يعني من مصر يعني من الصعيد، فهو اللي قابلني وقال لي قال لي الدرس اتلغى، الدورة اتلغت. فبيقول لي يا مولانا الفجر له ناسه، الفقر يعني احنا ناس فقريين يعني، مش بتوع دورات علمية وكده يعني. فالمهم خلاص هو كان في مقرر معين، كان المفروض المقرر ده هيخلص في ايام الدورة، والدورة كانت مكثفة يعني، درس بعد الفجر ودرس بعد العصر ودرس بعد المغرب ودرس بعد العشاء. فانا ما انساش في مجموعة شباب من الاردن، شباب طيبين كده وناس يعني شباب محترمين يعني. فالمهم الاخوة اتفقوا على ايه، قالوا احنا خلاص احنا كنا جايين خارجين من جايين من الاردن لهدف، احنا جايين علشان نحضر الدورة دي، والدورة اتلغت، واحنا عندنا الكتاب، استلمنا الكتاب خلاص اللي هو بتاع المقرر بتاع الدورة، والدورة مسجلة قبل كده موجودة، يعني موجودة على اليوتيوب، يعني الشيخ شرح الكتب دي كلها وموجودة قبل كده على اليوتيوب. فالشباب قالوا احنا الاوقات اللي احنا كنا هنقعدها في المسجد علشان ندرس نحضر الدرس بتاع الشيخ، احنا هنقعد وهنعمل حلقة كده وهنشغل المجلس بتاع الشيخ ومعانا الكتب وبنكتب وخلاص كأننا في الدورة. فما شاء الله شباب يعني ألزموا نفسهم بالعمل ده، وما شاء الله كل شوية لما أدخل المسجد اليوم قاعدين في مكان معين قاعدين، ما شاء الله إيه وصلتوا للكتاب إيه، ما خلصنا كذا الحمد لله، لحد لما خلصوا المقرر كامل. فأنا صراحة يعني عجبني ده، ان انت دلوقتي انت خارج من بلدك جاي علشان عمل، انت خارج من بيتك رايح علشان الدرس في المسجد، فلقيت مثلا الدرس اتلغى او مفيش درس، خلاص. بعض الناس هو بيفكر ايه، ان خلاص يعني انا والله انا كنت عايز احضر الدرس مفيش درس فخلاص مش هيبقى مشغول، لما يبقى الدرس يشتغل، لما يبقى الدرس يرجع خلاص نبقى نشوف. فمش مشغول ان هو يثبت اعمال في اوقات الفراغ بتاعته. ففي واحد تاني يقول لك لا انا اصلا الوقت ده كان ده وقف لله، فانا مفيش درس فهقعد مثلا في المسجد، هقعد اقرا قران، هسمع درس تاني، اشغل درس واسمعه. فاهمين فكرة؟ فاللي هيتعامل مع الوقت بتاعه كده، ان انا وقتي ده غالي وده راس مالي وانا عايز استغل الاوقات ان انا اعمل فيها اعمال صالحة، علشان الاعمال الصالحة واستمرار الانسان على العمل والمداومة عليه وانشغال الانسان بالعمل، عمل الخير، احرص على ما ينفعك، ده هيقطع طريق الشيطان. ودي من الحاجات اللي هتعينك ان انت تتجاوز موضوع الشهوة ده. هتفضل المشكلة موجودة، لان احنا قلنا في يعني زي مثلا لما اتكلمنا في المجلس اللي فات ان في حاجات هي لازم ان هو يتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأى احدكم امرأة فوقعت في قلبه فليأتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. ففي حاجات هي ليها علاج، علاجها الزواج وغض البصر. لكن من الحاجات اللي بتعين الشاب فترة الجامعة، فترة ثانوي، تعين الشاب وتعين البنت على ان هو يتجاوز المرحلة دي ان شاء الله يعني بسلام، ربنا يحفظه من الوقوع في الزنا، وقوع في الفواحش، ان هو يتعامل مع وقت الفراغ تعامل مرتب ومنظم. يعني الرياضة مهمة جدا، مهمة جدا على مستوى ان هي بتخرج الطاقة الزايدة اللي عند الانسان. يعني لو انت يعني مداوم على لعب الرياضة بشكل مستمر، سواء بقى جري او جيم او بيلعب كورة او اي رياضة، لعبة مثلا من الالعاب القتالية او بيلعب سباحة، اي رياضة، لو بيلعب رياضة بشكل مستمر هو بيخرج الطاقة اللي موجودة عنده في الجسم. وفي نفس الوقت الرياضة بتقوي عند الانسان الارادة. يعني هو شيء يعني انت الزام نفسك بمواعيد ثابتة ان انت بتتمرن فيها وبتلعب فيها، ده بيقوي عند الانسان قوة الارادة، ان انا ملتزم بميعاد ثابت، وده بيخلي الانسان نفسه عنده ملكات. الملكات دي بتساعده في سائر امور الحياة، يعني في جوانب تانية، مش بس في اللي هو الاستمرار والمثابرة وقوة الارادة والعزيمة والحاجات دي، لأ ده هي بتكمل معاه في ترك الحرام. فهو مثلا عشان هو أصلا شخصيته قوية وعنده جلد، الشخصية القوية دي كانت مساعداه إن هو يصبر عن الحرام، يصبر عن ترك مثلا معصية معينة. هو أصلا نفسيته قوية، شخصيته قوية، فقدر إن هو ياخد قرار بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، قدر انه ياخد قرار انه يترك مثلا بيئة معينة او شغلانة معينة او صحبة معينة. ليه؟ اللي مساعده على ده هو شخصيته مختلفة، بخلاف اللي اصلا هو ما بيعرفش يداوم على حاجة، الارادة بتاعته ضعيفة. فدي حاجات بتساعد اكتر، مش في الحديث قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فالقوة دي قوة النفس، قوة الايمان، قوة البدن، قوة الإرادة، قوة العزيمة، إن ده الناس بتتفاوت فيه. فأنا عايز أقوله إن الصفات دي بتؤثر حتى في سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد هو أصلا شجاع، هو أصلا قوي، هو أصلا شخصيته قوية، فلما بيجي يسير في طريق الله سبحانه وتعالى الشخصية دي بتساعده. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأشج عبد قيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فهو أصلا في صفات ربنا سبحانه وتعالى جبله عليها، ربنا بيحبها، فالصفات دي تعينه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى ده؟ فأنا عايز أقوله إن تربية النفس على سماع الدروس الطويلة، تربية النفس على كثرة قراءة القرآن. يعني في واحد هو بيجاهد نفسه وبيربي نفسه ان هو يكتر الورد بتاعه. هتلاقي مثلا دلوقتي ممكن واحد في البداية معلش انا اسف، تلاقي واحد مثلا في البداية ما بيقدرش يقرأ قرآن كتير، ليه يقرأ شوية، يقرأ مثلا ربع مثلا، يحس ان هو صدع ومش قادر وخلاص يعني جايب اخره. واحد يجي يسمع مثلا، يروح للشيخ يعني، يروح مخصوص من بيته للمسجد علشان يسمع صفحة، وبعدين يحس ان هو سمع صفحة وخلاص ايه مش قادر، يعني يقول لا انا سمع، انا اقعد انا هنزل من بيتي عشان اسمع صفحة، فيقعد يسمع، يسمع نص جزء، يسمع جزء، يسمع جزئين. في ناس يعني، انا مرة كنت واقف مع حد من مشايخنا، وبعدين لقيت مجموعة شباب معديين كده مع حد من مشايخ انا اعرفه يعني، فقال لي ان الشباب كانوا ده يوم هم بييجوا يسمعوا القرآن كاملا، يعني مجلس سرد من بعد الفجر، ممكن بقى يخلص، ناس تخلص على العصر، ناس تخلص على المغرب، على حسب يعني ما الامور تتيسر مع الشباب يعني. فهو جاي النهارده انا هسمع، هو خاتم وبيجي يوم يسمع، يوم مثلا مره كل كام شهر كده يسمع القرآن كاملا. انا عايز اقول الحاجات دي مهمه، ان هي بتكسر حواجز عندك. انا لما اتعود ان انا هزود ورد التسميع بتاعي، بدل ما بسمع مثلا يوميا مثلا بسمع والله يعني ربع مثلا او بسمع سوره، لا انا هطول، وبعدين مش قادر وانا بقرا كده واحس بتعب، اكمل كمان شويه شويه، هتلاقي الامور بدات تتيسر شويه، هتلاقي نفسك اتعودت ان يعني انت بتسمع الورد بتاعك في التسميع يوميا جزء شويه. في ناس ما شاء الله ربنا بيفتح عليه، ممكن يسمع في اليوم 3 اجزاء، يسمع في اليوم 5 اجزاء، فهو خلاص هو نقل نقله. فكده انت دلوقتي بقى عندك قوه في العباده دي، الشيطان يضعف قدامك. يعني هل يتصور ان واحد هو حط لنفسه الورد اليومي مثلا في القراءة مثلا نص جزء أو جزء، وفي التسميع كذا، وورد التفسير ومنشغل بسماع درس، هل يتصور ان الشيطان يتسلط على الإنسان ده؟ ولا ان أنا أصلا والله النهاردة لو قرأت كويس، لو ما قرأتش شغلت قرأتش وردي، والله سمعت تمام، ما سمعتش مش مهم. هل يتصور ان تسلط الشيطان على الشخص الأول زي التاني؟ مستحيل مستحيل. انت لو في يوم انشغلت بالذكر، يعني لو قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فاللي بيذكر مش زي اللي بيذكر. فانا عايز اقوله ان الصبر على العبادة، الصبر على العبادة والمداومة عليها وكسر الحواجز بيقوي ارادة الانسان. فيبقى انت بتعمر الاوقات وتستغل الاوقات بتاعتك باعمال نافعه، وده بيقوي نفس الانسان. واضح المعنى ده؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى اشار للمعنى ده، ان الانسان المسلم ما ينفعش يكون عنده فراغ. بمعنى ايه؟ هل معنى الكلام ان احنا هنعيش على طول في عباده؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء حنظله رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون عندي وفي الذكر لا صافحتكم الملائكة في الطرقات أو في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني في ساعة الإنسان هينشط فيها في العبادة ويجتهد فيها ويعمل أعمال صالحة ويكون في الذكر وسماع عن الآخرة والجنة والنار، ماشي. وفي ساعة تانية هي ساعة اللي هينشغل بالأمور المباحة في الدنيا، اللي هو زي ما قال في الحديث يعني إنه ينشغل بأمور الزوجة والأولاد وإصلاح الأموال والبساتين والضيعات وهكذا. لكن حتى الحاجات دي اللي هو في أوقات الفراغ بتاعته وأوقات الأعمال المباحة، هو ممكن يحتسب فيها نوايا صالحة. يعني ممكن هو بيلعب رياضة يحتسب نية، ممكن هو بينام يحتسب نية، ممكن هو يعني يطعم زوجته وأبنائه يحتسب نية، ممكن هو يعني يعلم الفرس، يؤدب الفرس، ده يحتسب نية صالحة، هذا عمل، ده مش من الله. لما يؤدب الفرس ويربي فرسه عشان الجهاد في سبيل الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده مستثنى من اللهو. فأنا عايز أقوله إن حتى لما بيجي في وقت الترفيه هو بيرفه عن نفسه علشان يجدد النشاط، علشان يرجع تاني للعبادة. لكن فكرة إن المسلم قاعد فارغ بيقتل الوقت مش وراي حاجة، دي مش موجودة. يعني ده مش تفكير، يعني مش تفكير المسلم اللي حريص على الدرجات العالية في الآخرة. إن أنا عندي وقت فاضي وعندي استطاعة، يعني شوف النعمتين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندي الوقت الفاضي وعندي الاستطاعة وما استعملش الأوقات الفارغة دي والقدرة اللي عندي في عمل صالح أو في عمل أنتفع به حتى في الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أشار المعنى ده، فقال فإذا فرغت فانصب. يعني لو أنا خلصت، أنا بعمل عمل، أنا دلوقتي بدي درس، خلصت الدرس انشغل بعمل تاني، مش حاجة خلاص أنا فرغت فخلاص يعني أقعد بقى في حالة كده إيه ما بعملش أي حاجة، لا منشغل في أمر دين ولا في أمر دنيا ولا حتى برفه عن نفسي ترفيه يجدد نشاطي، ويعني يعني ترويح للنفس دي علشان أرجع تاني أتنشط في العبادة واجتهد في العبادة، لا حتى ما بيعملش ده، ده مش موجود. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول في قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، وإذا فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بأمر الدنيا. وده دي حياة المسلم، خلصت حاجة تدخل في حاجة تانية. أنا أكون يعني مبسوط جدا إن واحد يكون إيه عنده مهمات في اليوم، تقول له مثلا أنت عندك إيه يوم الخميس بعد العشاء، يقول لك أنا عندي الخميس بعد العشاء عندي معاد، ده معاد الحلقة بتاعتي، ده معاد صلة الرحم، ده الوقت اللي أنا هو مرتب يومه، عنده مهمات بيرفه عن نفسه، حتى الترفيه عن نفسه هو منظم كل حاجة. أنا والله عندي النهاردة ده الترفيه المكتسب، يعني أنا اشتغلت وبذلت، فالنهاردة أنا حتى لما رفه عن نفسي أنا برفه عن نفسي وأنا إيه يعني مش حاسس بتأنيب ضمير وكده وإن أنا وراي حاجة لا أنا خلصت اللي ورايا وبكافئ نفسي. كان عندي امتحان، عندي اختبار، ذاكرت وخلصت اللي ورايا وامتحنت، أنا هرفه عن نفسي اليوم ده علشان بعد كده جدد نشاطي. فأنا برفه عن نفسي أعرف أكون مبسوط، مش قاعد برفه عن نفسي وحاسس بالذنب إن أنا ورايا حاجات ما خلصتهاش، فيبقى إيه يبقى ده يعكر علي حتى وقت الترفيه. ماشي، إحنا دلوقتي يعني وسعنا شوية في الكلام في مسألة استغلال الأوقات وخصوصا يعني أوقات الفراغ في العمل النافع. فأنا أنصح يعني إن الإنسان من اللي ما عندوش مثلا الرياضة بيلعبها حتى في البيت، ممكن يهتم بموضوع الرياضة، يهتم بموضوع القراءة، حتى لو هيعود نفسه في البداية على القراءة في الكتب الخفيفة. يعني مهم إن هي تكون يعني ما فيش فيها حاجة حرام، تكون يعني القراءة يعني فيها إن شاء الله حلال، يعني حتى لو مش هتكون يعني كتب علمية تقيلة أو كده، يقرأ حاجة خفيفة. يعني أنا أنصح مثلا بكتابات الشيخ علي طنطاوي الله يرحمه يا رب ويعفو عنه. الشيخ الكتب بتاعته جميلة ولطيفة، يعني فيه مثلا كتاب جميل اسمه حكايات من التاريخ، قصص من التاريخ، رجال من التاريخ، كتاب جميل جدا اسمه مع الناس، مجموعة مقالات، كتب لطيفة وجميلة، كتب بقى ايه النوادر والقصص. احنا بنتكلم ايه يعني مش بنتكلم ان هو خلاص هو ده العلم، لا، بس انا دلوقتي عايز اربي نفسي على عادة القراءة. عارف انت لو هو لو تذوق ان هو يعمر الاوقات، اوقات الفراغ باعمال صالحة، ولقى خلاص ان هو خلاص هو دلوقتي انا مشغول بقراءة كتاب ومن قصة لقصة وقاعد مستمتع وخلص الكتاب ويشعر بمتعة ولذة لما يخلص كتاب من الكتب النافعة، هو نفسه هيتذوق طعم الإنجاز ده واللذة دي والمتعة دي، والمتعة دي أعظم بكتير من متعة الشهوة اللي هو هيقضيها في الحرام والنظر للحرام، وبعدين بعدها تيجي العاقبة بتاعتها الندم والحسرة والألم والشعور يعني بتأنيب الضمير. ماشي، فيعني دي نصيحة وهي من أسباب العلاج. كذلك من أسباب العلاج وهي يعني هي مرتبطة برضو، لو تفتكروا في المجلس كنا بنتكلم عن الأسباب، أسباب سقوط الإنسان في الشهوة، تكلمنا عن فكرة تعمد إثارة الشهوة عند غيرك. يعني ذكرنا أمثلة بالشاب اللي بيتعمد إن هو ينزل صورة علشان يفتن البنات، هو مثلا بيلعب رياضة ولا هو شايف نفسه وسيم وكده، وكل شوية كل ما يلاقي حتة كده فيها شمس ولا حاجة يقوم واقف ايه متصور وعامل التصوير بطريقة معينة علشان ايه يلفت نظر البنات، هو نيته كده. او ان واحد بيلعب رياضة فكل شوية يخلص تمرينه ويقوم واقف قدام المراية يتصور وينزل، ينزل ستوري، ينزل فيديو وايه، ويشد العضلات ويعمل، هو نيته ايه؟ هو نيته ان هو بيعمل كده علشان البنات. كذلك البنت كنا بنتكلم عن فكرة تلاقي الأخت منتقبة، ماشي ماشي منتقبة ولابسة لبس محتشم، ماشي جميل، بعدين تلاقي ايه منزلة فيديو كده صاحبتها بتصورها وهي ماسكة وردة وقاعدة ايه بتلف كده ولا بتعمل حركات، يعني انا مش فاهم ده ايه، يعني بتعمل حركات غريبة كده إيه، يعني بتتدلل كده وتتدلع كده قدام الكاميرا وتتصور بطريقة معينة، أو هي مثلا في كافيه وحاطة مش لابسة مثلا جوانتي في إيديها وماسكة ال بتشرب مثلا لاتيه سبانيش لاتيه ولا حاجة وقاعدة بتصور كده وحاطة قلب كده ومصورة إيديها أيوه ده إيه؟ يعني في حالة كده أنت محتاج تسأل، هو أنت منزلة الصورة دي ليه؟ هو انت بتسأل الشاب، هو انت منزل الصورة اللي انت واقف كده وشادد عضلاتك وكده وكاشف جسمك منزلها ليه؟ هل انت منزل ده يعني ده انت بترهب الاعداء، يعني اعداء الدين تخوفهم يعني بعضلاتك، ولا منزلها ليه؟ البنت منزلة الصورة ليه؟ سواء بقى منتقبة ولا مش منتقبة، يعني ايه ده عمل، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلو هو نيته ان هو يفتن الناس، لو هي نيتها ان هي وهي نازله من بيتها ان هي تفتن الشباب لما يشوفوها فالنيه دي، النيه دي الانسان يعاقب عليها، يعني ان هي نيه مشروعه بالعمل، يعني هي نزلت من بيتها متزينه ومتعطره وتظهر المفاتن بتاعتها اللي هي الاصل ان هي تخفيها، يعني ان الاصل في الزينة ان هي لا تظهر. ربنا سبحانه وتعالى قال في اخر آية الحجاب، قال ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الاصل في الزينة الاخفاء، فيقول ان المرأة لو هي لابسة الخلخال في رجليها وهي ماشية وده مستخبي يعني تحت الهدوم، يعني تحت مثلا العباية اللي هي لابساها وكده ومش ظاهر، فدي زينة مخفية، لكن هي ماشية كده ايه بتخبط برجليها كده قدام قدام الرجالة، فالراجل سمع صوت الزينة ما شافهاش. ربنا سبحانه وتعالى يقول المرأة، ينهى المرأة ان هي تضرب برجلها في الارض فصوت الزينة يسمع فيحرك قلب الرجل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان ده في الزينة المخفية، هو بقى اللي هي بتبقى أصلا هي متعمدة إن هي تظهر ده، يعني هي لابسة بنطلون ضيق وقصير ومبينة أصلا يعني الخلخال ده أو الزينة اللي هي حطاها في رجليها، فيبقى ده عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لذلك انت تفهم ان من اسباب السقوط في الفتنة تعمد اثارة الشهوة عند الناس، ومن اسباب النجاة عدم تعمد اثارة الشهوة، ان الانسان انا مش عايز افتن حد، ربنا لا تجعلنا فتنة، ان البنت نازلة من بيتها وهي شايلة الهم ده، انا مش عايز افتن حد من شباب المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى يكافئها على النية الصالحة دي. ان هي في فرق بين النازلة بتتبجح وتظهر الزينة بتاعتها في غير الموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها به، يعني تخالف أمر الملك سبحانه وتعالى، وده في يعني في استخفاف بأمر الله سبحانه وتعالى. في جهل من العبد بمقام العبودية ومقام الرب سبحانه وتعالى. إن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إحنا ما ينفعش إن إحنا نتعامل مع الأمر الرباني اللي جاي من الملك سبحانه وتعالى إن ده أمر عادي، إن أنا عندي مساحة من الحرية. إن ربنا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ويبقى المرأة تعتقد إن هي عادي براحتها، والله عايز اتحجب أو مش عايز اتحجب براحتي، عايز أوسع لبسي أو أوسع أو ما أوسعش لبسي براحتي. هنا أنا ما فهمتش معنى العبودية أصلا، ما فهمتش معنى العبودية، ما فهمتش يعني إيه عبد. ده كده لما الإنسان يستحضر معنى العبودية أصلا القديمة اللي هي أصلا كانت معروفة عند الناس، لو أنت مستحضر إن أنا عايش مثلا أيام زمان أيام الرق وعندي عبد، والعبد أنا بقول له اعمل كذا وهو بيقول طيب بمزاجي، أو هعمل حتة منه مش يعني هغطي حتة من راسي وحتة كده هكشفها، فده أنت بالنسبة لك هيبقى إيه؟ لو أنت بني آدم وعبد من العبيد بتوعك خالف أمرك، فما بالك بمخالفة العبد لأمر الملك سبحانه وتعالى السيد الرب سبحانه وتعالى، وهو اللي بيرزق الإنسان سبحانه وتعالى، وهو كل النعم اللي الرجل والمرأة عايش فيها الإنسان عايش فيها من ربنا سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنا يعني عايش على رزقه سبحانه وتعالى وفي نعمه سبحانه وتعالى، وأقابل النعم دي بالإساءة وسوء الأدب مع أوامره، فيبقى هي لما خرجت من البيت أصلا مخالفة الأمر ده، وتيجي بعدين كمان تتبجح أكتر وتقول لا هو المفروض إن هو يغض بصره. أيوة ماشي، هو يغض بصره ملكيش دعوة بيه، هو هيتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على إطلاق البصر، لكن في حساب خاص بيك أنت. يعني ممكن إنسان بيعيش صراع، يعني قضية كده معينة، العداوة بين الرجل والمرأة، فتيجي المرأة تعيش قضية الصراع دي، ان هي تسمع خطابات معينه تشحنها تجاه جنس الرجال، حتى ايه بقى عندها حته كده معينه، اول لما تسمع مثلا رجل يتكلم عن الحجاب او مش عارف بتاع تحس ان هي في حاجه جواها كده، ايه في حاجه بتغلي كده، هو ده ازاي يعني انت راجل تتكلم عن الحجاب ازاي، مش فاهم يعني انت ما ينفعش انت تتكلم عن الحجاب، انت ما بتفهمش، انت مش فاهم في الحجاب عشان ايوه مش فاهم، هو الحجاب ده امر من اوامر الربانيه، وربنا سبحانه وتعالى أنزل الأمر ده في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بلغ الأمر ده هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني مين اللي بلغ؟ أمهات المؤمنين أزواجهم، يعني مين اللي كانوا أعلى لما نزلت الآية رجعوا قالوا لزوجاتهم، السيدة عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب شققنا مروتهن فاختمرنا به، فتيجي زوجته تقول له لا أنا مش ما ينفعش أنا مش هاخد منك الأمر، لازم واحدة ست هي اللي تيجي تقنعني الأول بالحجاب، يعني ايه العبث ده؟ تحس ان هي في حاجه كده، ايه هي عايشه معركه، فالمعركه اللي هي عايشاها يخليها تكمل في العناد وما تاخدش قرار، والقرار ده والعناد ده هيعود عليها هي بالضرر. يعني هي لما ما تستجبش للامر الرباني مين اللي هيتعاقب؟ هي اللي هتعاقب، فمش هتنفعها الخصومة، مش هتنفعها الخناقات والمشاكل والحوارات دي كلها، فاهمين الفكرة دي؟ فخطورة ان المرأة تتعمد ان هي تنزل من بيتها عشان تثير الفتنة، او تنزل صورة علشان تعجب الولاد مثلا او كده، او ان هي تظهر الزينة بتاعتها. حتى انا يعني انا منصحش اصلا بروز المرأة الشابة اللي هي حتى جميلة أو حتى لو منتقبة إن هي تبرز أمام الرجال في الدعوة أو في النصح أو كده، ما نصحش بكده أصلا. وأي شاب أي شاب بيسمعني دلوقتي هو يسأل نفسه سؤال، هو عارف ده، أنت لو متابع بنت شابة جميلة كده وهي إيه بتكلمك عن ربنا، بتكلمك في الدعوة كده، تقول لك فيديوهات ونصايح وكده، وخارجة كده وإيه يعني ميك اب خفيف كده ولا حاجة، أو حتى مش حاطة وهي جميلة، وانت بتفرج على الفيديو كده وتكبر وتصغر انت هتحس بايه؟ هتحس ان انت يعني مركز في الموعظة ومتأثر وكده؟ يعني انت فعلا تتعجب من جرأة البنات على الظهور، الظهور انا القارئة فلانة، وتقف في الشارع واحد يوقفها ويقول لها كأنهم صدفة يعني وكده، وتعالي اقرأي لنا بقى، وتقرأ كده وهي في الشارع امام الرجال او في محفل عظيم امام الرجال، او تتجرأ ان هي تعمل فيديوهات وسكتشات ودعوة، او ان هي تطلع تنشد امام الرجال. وده انت فعلا تتعجب يعني ايه الجرأة دي. الاصل في المرأة، الاصل في امر النساء التستر، الصيانة وعدم البروز، ده الاصل، ده الاصل. اللي بيعمل الشبهة عند الرجال والنساء ان هي ممكن تقوم عاملة تركيبة كده، يعني هي طالعة لابسة يعني واخدة اللي هي الشكل الاسلامي والصبغة الشرعية، وطالعة انا بنشد، فبعدين بقى عادي بقى ان انا ايه يعني اتصدر وابرز امام الرجال ويتابعني الاف الشباب ويتفرجوا عليا وعلى وشي وعلى جمالي وعلى صوتي ويسمعوا صوتي، ده عادي خلاص، كل ده بقى عادي. ايه مشكلة الصراحة. فمهم ان احنا نفهم الفكرة دي، لان من اسباب سقوط الانسان في الفاحشة ان هو اول واحد يدعو اليها ويتعمد اثارة الفتنة عند الناس، وهو اول واحد يسقط فيها. ومن اسباب النجاة ان انا يكون جوايا كده، يكون جوايا ان انا يا رب مش عايز افتن حد، وان البنت تخرج من بيتها بالنية دي، انا يا رب خارجة النهاردة انا عايزة خروجي ده يكون في ميزان حسناتي مش في ميزان سيئاتي. ان اخطر حاجة ان البنت تخرج من بيتها وخروجها من اول لما تخرج لحد لما ترجع بيتها يبقى في ميزان السيئات. ده ممكن يحصل، ممكن يحصل. تخيل دلوقتي البنت اللي هي نازلة مثلا شغلها او نازلة الجامعة او نازلة اي مكان، وهي خارجة من بيت من غير الحجاب، من اول لما خرجت حطت رجليها كده بره باب البيت وخرجت نزلت في الشارع، هي دلوقتي عداد السيئات شغال. وده مش كلام يعني، يعني ده المفروض يكون امر بديهي. يعني في معصية الإنسان بيعملها في دقيقة مثلا ويخلص، معصية حد مثلا شتم بيغتاب مش عارف ايه، ذنوب كبيرة ان هو مثلا يغتاب او يكذب او كده ويقع في النميمة، وفي ذنوب بتبقى ايه يعني من الكبائر وكمان المدة بتاعتها ايه طويلة، يعني هو مكمل يعني خارجة من اليوم عندها شغل مثلا من الساعة 9 لحد الساعة مثلا 4، هي قاعدة في مكتب مع رجالة متبرجة تظهر الزينة بتاعتها وتهزر مع ده وتتكلم مع ده، فهي من أول لما خرجت من بيتها لحد لما ترجع عداد السيئات شغال. طب مين يتحمل ده؟ وإيه اللي في الدنيا يساوي إن أنا أروح يوم القيامة بالميزان الثقيل ده، ميزان السيئات؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان يحاسب على مثقال الذرة من الشر ومن الخير. فدي بقى جاية يوم القيامة بقالها 15 سنة، 15 سنة بتروح شغلها كل يوم متبرجة ومتزينة وتخالط الرجال وتهزر مع ده وتخبط ده ويخلصوا الشغل ويخرجوا مع بعض. مين اللي يتحمل ده؟ مين اللي يتحمل ده؟ سيئات مستمرة. فخطورة ده ان هي معرضة للوقوع في الفتنة. الفرق بين ان هي خارجة في من بيتها ناوية ان هي تفتن الرجال، او هي اصلا نات وبالي مش فارق معاها، اصلا مش فارق معاها، هو بقى يغض بصره ما يغضش بصره، وهي تشعر بنوع من التلذذ والشهوة لما الرجل ينظر اليها بنظرة اعجاب. خلي بالك دي نقطة خطيرة جدا، ان هي تبقى ماشية كده في الشارع والرجال قاعدين يبصوا عليها وكده، وهي وحد يرمي كلمة وكده، هي من جواها ايه لما تبقى مبسوطة؟ لو انت مبسوطة بنظرة الراجل ليك وهو بيبص على المفاتن بتاعتك وعلى الزينة اللي انت مأمورة بإخفائها، لو انت مبسوطة بكده تخافي على نفسك، خافي على نفسك. يعني لو انت شايفة ان دي حاجة جميلة وتتلذذي بيها وتشتهيها خافي على نفسك، لان الاصل ان المرأة المؤمنة خارجة هي يعني ايه، انا عايز خروجي من البيت يكون فيه عافية، ان انا اسلم من الاثم، ان خروجي يكون في طاعة. انا مش عايز افتن حد. ربنا لا تجعلنا فتنة. انا يا رب مش عايز اجي يوم القيامة في ميزان سيئاتي حد انا كنت سبب في فتنتي. سواء بقى ان المرأة المتبرجة مش بس بتفتن الرجال، تفتن اخواتها من النساء. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. ففي تفسير الحديث مائلات يعني هي مالت عن الشرع، مالت عن الوحي، مالت عن أمر ربنا سبحانه وتعالى. مميلات يعني مميلات لغيرهن من النساء، أو مميلات يعني لقلوب الرجال. فهي لما تمشي كده وخارجة وشعرها ومش عارف ولابسة وعاملة، فلما البنت كده اللي هي المحتشمة تشوفها كده وهي زميلتها في الجامعة خارج داخلة كده بتطلة بتاعتها كده، وقاعدة بقى لها ساعتين في البيت بتشتغل عشان تنزل بالصورة دي بالشكل ده، فهي لما تشوفها تحس بإيه؟ تتأثر، تحس إن هي إيه، الحجاب بقى تقيل عليها. طيب مين بقى اللي بيشيل ده كله؟ اللي بيشيل ده اللي بيجاهر بالمعصية، إن هو كأنه علم. يعني هل التبرج ده معصية؟ هل التبرج ده عمل يحبه الشيطان؟ يحبه الشيطان، ده من أهداف الشيطان إن المرأة تخرج من بيتها متبرجة، وكذلك الرجل يخرج يظهر يكشف العورات في أمام الناس. يعني ده من أهداف الشيطان اللي هو التعري عموما، يعني فده عمل الشيطان بيحبه. فهي كأنها تدعو إلى شيء يحبه الشيطان. فكل ما حد يشوفها هي كأنها بتزين، عارف زي إيه؟ ده واحد ده السفير بتاع الشركة في المكان الفلاني، فهو بيظهر بقى إيه محاسن الشركة دي وجودة المنتجات اللي عندنا. بالظبط كده، هي دي واحدة واقفة بتظهر شيء، بتزين للناس حاجة الشيطان بيحبها وبيأمر بيها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث في السنن أبي داود قال: إذا استعترت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. إذا استعترت المرأة يعني هي تعطرت وخرجت من بيتها، فمرت على القوم يعني هي تعطرت يعني خلفت الأمر ونزلت من بيتها متبرجة تظهر الزينة، وبعدين راحت إيه مرت على القوم يعني عدت من قدام الرجالة كمان، مرت على القوم ليجدوا ريحها، يعني هي عايزة كده متعمدة كده ليجدوا ريحها. قال: فهي كذا وكذا. قال أبو موسى قال قولا شديدا، في رواية قال: فهي زانية. ليه؟ لأن هي بتحرك الشهوة، هي كأنها تدعو إلى الزنا والعياذ بالله. حتى في صحيح مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب. يعني امرأة كانت قصيرة فحست أن هي إيه يعني قليلة كده بين صحبتها، عارف انت لما تبقى البنت حاسة ان هي ايه، انا عايز اعمل حاجة علشان اظهر كده اتميز عن صحباتي، تعمل اي حركة كده، تعمل حاجة في شعرها، تلبس حاجة مختلفة، تكسر حاجز الحياء، حاجة كده جديدة غير مألوفة. الناس كلها لابسة لبس عادي، لابسة تلاقيها لابسة ستومك مثلا، طب انت ده ايه؟ هي عايزة تعمل حاجة ايه، حاجة كده ايه تلفت النظر. البنات كلها نازلين مثلا رايحين درس لابسين، هي لابسه تيشيرت مثلا كوره مثلا، هي عايزه تلفت نظر تتميز. فبيقول النبي عليه الصلاه والسلام: كانت امراه من بني اسرائيل قصيره تمشي مع امراتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، عملت زي جزمه بكعب كده، وخاتما من ذهب مغلق مطبق. مغلق يعني زي لي غطا كده بيتقفل، ومطبق يعني من جوه فاضي فارغ يعني ممكن يتحط حاجة. فعملت ايه؟ شوف شوف الستات برضو مفكروا. فجابت الخاتم ده، خاتم الذهب ده، وليه غطى كده، وبعدين حشته مسكا. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أطيب الريح. فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، يعني تزينت بقى ولبست وعملت الجزمة اللي بكعب وبقت طويلة كده وماشية. وبعدين قال: فقالت بيدها هكذا، عملت بإيدها كده. في رواية في المسند، مسند الإمام أحمد، قال: فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه. يعني أول لما تعدي من قدام الرجالة كده تقوم عاملة إيه، خبطة كده، إيه، محركة الخاتم، فيقوم الريحة بتاعته تطلع. فلما تعدي، أول لما تعدي تقوم ريحتها كده، إيه، ريحة المسك تفحفح كده. شوف هنا ازاي تتفنن المرأة في اظهار الزينة بتاعتها، ازاي يشوف سبحان الله. حتى يقولوا ان في الازياء ازاي هم بيجيبوا متخصصين في التصميم ده، يعني يعرف نفسية الانسان، يعني بيدخلوا علم النفس في تصميم الازياء، ازاي يعملوا لبس يكون مغري، يعني يدرس نفسية الرجل، السيكولوجية بتاعت الرجل، هو إيه اللي يغريه في اللبس، لو هي عملت إيه يشعر بالإغراء، فيعملوا اللبس، يصمموا اللبس على الشكل ده. طبعا في أهداف تانية، لكن ده إيه، تخيل ده بيدرس إزاي القطعة تكون في مكان معين في البنطلون علشان ده يثير شهوة الرجل بشكل مختلف، الصورة إزاي تاخد الصورة بوضعية معينة، ازاي الاضاءه تبقى معموله بشكل معين، على كل ده ايه، هو عشان يخرج الصوره دي باكتر هيئه تفتن الرجل. يعني مثلا انت عمرك شفت مثلا جايين مثلا بيعملوا اعلان لاي بقى منتج من منتجات، وخلاص دلوقتي يجيب عايز تعمل اعلان وتلفت نظر الناس، اعلان بقى ايا كان، بقى اعلان بقى كومباوند او بتعمل عن اي حاجه، حتى اعلان سكر، يقوم جايب لك ايه واحده وتظهر بقى المفاتن بتاعتها والزينة بتاعتها، عمرك شفتهم كده جايبين مصورينها صورة كده وحشة، صورة كده يعني مش إضاءة مش كويسة، ولا مش، لا مش مهتمة بلبسها، ولا مش واخدة وضعية تصوير، عمرك شفت يعني إن هم عاملين صورة إعلان لواحدة كده، صورة كده أي كلام؟ دايما تبقى الصورة إيه، كل حاجة محسوبة. ليه؟ تفنن إزاي يظهر المرأة في صورة فاتنة. وده يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فأخطر حاجة إن المرأة تستعمل تكون أداة في يد الشيطان وهي مش واخدة بالها، المرأة المسلمة تكون أداة في يد الشيطان، يستعمل الشيطان المرأة كأداة في الإغواء عشان يوصل الأهداف بتاعته. ذلك حتى في فكرة الفتنة دي موجودة، وكانت موجودة حتى في زمان، حتى العلماء ذكروا ابن القيم وغيره إن كان الروم لما كانوا يأسروا الأسير من المسلمين، من أسرى المسلمين، ويبقوا عايزين إن الأسير ده يتنصر يترك الإسلام ويدخل في النصرانية، كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلوا اللي بتقدم له الأكل واحدة، يجيبوا امرأة جميلة حسناء ومتكشفة كده وتدخل تقدم له الأكل وتتزين وتتحبب إليه وتتدلع عليه لحد لما يقع في عشقها في حبها، فبعدين تدفع للنصرانية. نشوف في بني إسرائيل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في صحيح مسلم قصة جريج، قال: وصاحب جريج، وكان جريج رجلا، قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم وصاحب جريج، وذكر قصة جريج وبعدين ذكر الثالث، قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة. شوف ما جريج راجل عابد بيتعبد، اعتزل الناس وقعد في الصومعة بيصلي، هو مش مزعل حد يعني عادي، انت واحد معتزل الناس، راجل يقول لك فلان ده راجل طيب وبيصلي وراجل صالح ومعتزل الناس، يعني مش مثلا بيشغل في الدعوة يعني مزعل الرؤساء والحكام ومش عارف، لا ده هو اصلا معتزل الناس وبيصلي. اتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. هو بيصلي نافلة، أمه قعدت تنادي عليه، ف فقال في نفسه يعني ايه، ارد على امي يعني اقطع الصلاه وارد على امي، ولا اكمل في الصلاه امي وصلاتي فاقبل على صلاتي. وده غلط، ان هو يقطع الصلاه علشان بر الوالدين واجب، والصلاه اللي بيصليها دي نافله. فالمهم امه مشيت، وبعدين رجعت تاني، يا جريج هو بيصلي قال يا رب امي وصلاتي فاقبل على صلاتي، فمشيت. رجعت المره الثالثه، يا جريج تنادي عليه ما بيردش، فدعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، او ينظر الى وجوه المومسات. شوف تخيل بقى، تدعو عليه هذه الدعوه، ان هو من العقوبه ان كان في زمانه ان هو ينظر الى وجوه المومسات، يعني المراه اللي هي البغي اللي بتتكسب من الزنا، تحترف الزنا والعياذ بالله. ايه عقوبه النظر الى وجوه البغايا؟ كانت في زمان جريج عقوبه. فامه ابتدت بتقول اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه المومسات. قال فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته. انت بقى تستغرب بقى جدا من الفقره دي في الحديث. انت تقول مثلا ايه، تذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته، فقالوا يعني هيا بنا نذهب الى جريج نتعلم منه العلم، يعني نلتمس بركه هذا الرجل الصالح ليدعو لنا دعوه صالحه. لا لا لا، لو جريج ده راجل عابد وراجل طيب وقاعد بيصلي، طب ما تسيبوه في حاله. تذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته. قال عليه الصلاه والسلام فقالت امراه بغي من بغايا بني اسرائيل يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بهذه المرأة في الحسن، يعني امرأة بغي وجميلة في غاية الجمال يضرب بها المثل في الحسن والجمال. يعني لما عايزين يقولوا فلانة جميلة يقول ده جميلة زي فلانة كده. فقالت ما جريج، إن شئتم لأفتننه لكم. يعني كانت حضر الاجتماع وهم قاعدين، واضح ان ده بقى اجتماع فساد، يعني بنو اسرائيل قاعدين معاهم اختلاط كده، والبغية حضر الاجتماع وسمع الكلام، يبقى هنا واضح ان في فساد في المجتمع. فقالت ايه يعني جريج ده، يعني لو عايزين نفتنه افتنه عادي كده، ان شئتم لافتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت اليها. يعني نستفيد من الحديث فائدتين. الفائده الاولى ان اهل الشر واهل الفساد مش عايزين يظهر النموذج، حتى العابد اللي معتزل الناس بيصلي في الصومعة، لا مش اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون، احنا مش عايزين نشوف حد كويس هنا، حد صالح هنا. فجريج ده احنا نفتنه، هو بيعلي بيزايد علينا يعني، هو فاكر انه احسن مننا؟ لا، جريج ده ممثل، ده احنا نبعت له واحده بغي من البغايا عشان تفتنه. الحاجه الثانيه ان نشوف ازاي جريج ربنا سبحانه وتعالى عصمه بسبب العبادة، بفضل العبادة. إن لما تعرضت له هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام فلم يلتفت إليها. احنا عايزين نتعلم دي، إن فلانة ده بص إيه ده، فلانة جميلة أوي، شوف لابسة إيه. طيب أنت فلانة دي هل ترتضيها كزوجة؟ جميلة وأمورة ومش عارف وشكلها حلو ولبسها حلو وجسمها حلو، طيب ماشي، وبعدين هل دي تصلح كزوجة، تصلح كأم لأبنائك؟ خلاص بص ليه، بص عليها ليه، يعني خلاص خليك كريم وخليك رجل وغض بصرك. يعني انت دلوقتي هتقعد تعذب نفسك وتبص على حاجة انت عارف ان هي لا تصلح لك، غض بصرك. فالمعنى ده مهم، الانسان يتنبه ليه. إن جريج جات له امرأة يعني في غاية الحسن في غاية الجمال وتزينت له، قال فلم يلتفت إليها ولكنها موجودة. فهي البنت النازلة من بيت قاعدة 3-4 ساعات بتعمل الشغل اللي هي بتعمله ده عشان تنزل تروح الجامعة بالمنظر ده، أو جاية الشغل بشكل ولكنها موجودة. يعني احنا عايزين يبقى عندنا القوة الإيمانية دي اللي كانت عند جريج فلم يلتفت إليها. طيب ماشي خلاص، هاب ان التفت اليها، وبعدين هتسقط يعني خلاص. طيب ماشي هيطوعها في اللي هي عايزاه، وبعدين هيروح فين بقى جريج ده؟ خلاص كل العبادة خلاص. إيه إيه والله اصل انا في شغل مختلط وزميلتي وبتهزر. طب وبعدين انت قعدت تهزر معاها وقعدت تحكي معاها وقعدت تبص لها وهي جميلة ماشي، وبعدين ايوه ايه اللي بعده هتعمل ايه؟ فمهم الانسان ينظر فيه العواقب هتروح فين يعني. طيب الطريق ده بدايته ماشي بنهزر مع بعض وبنكلم، واصل هو جدع قوي وشهم قوي ولما بحكي له حاجه بيسمعني وبيفهمني، بيفهمني كمان، ده احسن ما احسن من جوزي يعني، بيقعد يحتويني كده ويفهمني. طيب ماشي، وبعدين بقى يعني خلاص هو راجل طيب وشهم وجدع ويعني متفاهم وكده واحسن من جوزك، وبعدين هتروحي فين بعدين؟ شو الانسان يدخل في طريق في البدايه ومش واخد باله من ايه، من العواقب بتاعته، يجي بقى يفوق بعدين لما يدخل بقى يقع في فاحشه ولا المراه تقع في خيانه، بقى دلوقتي حدها في الشرع، في الشرع، لان هي فتحت باب التساهل في الاختلاط والتعامل في الشغل، وهي امراه محصنه متزوجه وام، فتحت باب التعامل ده والفضفضه ومش عارف ايه وبتاع، بقى حكمها في الشرع، في الشرع لو هيقام عليها حد ان هي ترجم، لان هي وقعت في الزنا بعد الاحصان، ترجم، ده حدها في الشرع. احنا مش بنقول كده ان هي ان ده يعني ان هو يلزم ان هو يقام عليها الحد لو هي ما اعترفتش او ما ثبتش ورجعوا بقى لصورة نور، لكن انت من مقدار العقوبة تعرف قدر الجرم، يعني شوف الحد ده يعرفك قد ايه الموضوع ده كبير اللي الناس بتتساهل فيه. لو بس هي عقوبة ده في الشرع ايه؟ في الدنيا لو ثبت هذا الزنا رجم، الرجم يتحفر لها حفرة كده. الست اللي هي كانت بداية قصتها قاعدة بتحكي مع زميلها في الشغل ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين وده يا جماعة بيحصل كتير، بيحصل كتير في الواقع، نسأل الله العافية، بيحصل كتير في الواقع. حد من مشايخنا حكى لي يعني حاجة تشيب يعني، يعني الواحد مش عايز يذكر الكلام ده في المجالس او ان هو، لكن حاجات زي كده موجوده، وتبقى امراه وموظفه وفي شغل ومش عارف ايه وبتاع، وبتيجي رسائل كتير من الاخوه ومن الاخوات كتير. انا ما انساش رساله اخت بعت رساله، يعني انا لما قرات الرساله الواحد اكتئب. بتقول ان هي ان امها على علاقه ليها اصحاب رجاله والعياذ بالله بتزني في البيت، في البيت، وان ابوها واخوها لما بيمشوا يسافروا مثلا في شغل او مش عارف ايه، الست دي بتيجي بالليل مثلا تقوم قافله باب الاوضه على بنتها، وبنتها بتبقى قاعده في الاوضه وعامله نفسها نايمه عشان هي عارفه ان امها والعياذ بالله بتقع في الفاحشه مع رجل غير يعني رجل اجنبي، بتخون زوجها في بيته وبنتها موجودة في البيت. طب ده ايه اللي وصل ده؟ ايه اللي وصل المرأة العفيفة اللي هي المتزوجة المسلمة، ايه اللي وصلها لده؟ فتح الباب، فتح باب الكلام على فيسبوك، إيه على مواقع، جات لي رسالة مش عارف ردت عليها، إيه زميلها في الشغل، زميلها في الدراسة ايام الجامعة، علاقة قديمة، إيه خلاص كان في علاقة حب ومش عارف وحصل تجاوزات ومش عارف ايه، ولسه هي اتجوزت ومش عارف ايه، وبعدين حصل لها مشاكل، فجأة يظهر الشخص اللي هو اللي كان موجود زمان، هي الشيطان بقى يزين، هي تفتح بس ايه، تفتح الباب للتواصل، يبعت لها رسالة، ايه يا فلانة بس بطمن عليكي اخبارك ايه، طب انتي مبسوطة في حياتك، طب جوزك كويس معاكي، خلاص اتفرج بقى ايه، افتح الباب، هي تبتدي تحكي، هو بقى طبعا بالنسبة له فرصة، فيقعد بقى يظهر الاهتمام وان هو يعني مهتم بيها وبيحبها، وان ده ما يستهلكيش الراجل ده، هو مش عارف انت مين ومش عارف، وتقعد بقى ايه، شوف الشيطان بقى ايه شغال، يعيدهم ويمنيهم، وتقعد بقى ايه تشوف كل العيوب تجمعها اللي في زوجها، وتظهر التاني ده ان هو شخص وملاك ومش عارف ايه، وده بقى هو اللي بيسمعني وبيهتم بيا، فجأة خلاص احنا داخلين ايه كلام وحوارات وبنسأل على بعض وبنطمن على بعض ومش كل فترة كده، وبعدين مرة واحدة يقع الحرام. فالشاهد يعني مهم ان الانسان يتامل في المعاني دي. هنا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر عن جريج قال فتعرضت له فلم يلتفت اليها، فلم يلتفت اليها. كذلك من اسباب النجاه، من اسباب النجاه التامل في قصص السابقين، قصص اهل العفاف، تامل في قصص اهل العفاف. وده يعني ايه، لعل ان ده ياتي معنا في المجلس القادم، نتكلم فيه عن يعني نذكر يعني ايه شيء عن قصة يوسف عليه السلام ومريم عليه السلام، و ايه اسباب النجاة اللي كانت ذكرت في القصة. وبعدها ان شاء الله نذكر برضو من اسباب النجاة الدعاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، كذلك الكلام عن عقوبة الزنا والخوف من هذه الفاحشة. يعني لعل احنا يعني ايه يعني نؤجل الكلام عن هذه الأمور المجلس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.